بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه بكم في كلامه على الضابط الخامس: إثبات الدليل الشرعي على صحة هذا الميزان. ولنذكر أولا ما يدل على أن المصالح الشرعية متفاوتة في الجملة وأنها متدرجة في مراتب مختلفة من الأهمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كلمنا سابقا على ترتيب المصالح، مصلحة الدين مقدمة على مصلحة النفس، مصلحة النفس مقدمة على مصلحة العقل، مصلحة العقل مقدمة على مصلحة النسل، مصلحة مقدمة على مصلحة المال، صح؟ هيشهد. أما الآخر، العام مقدم على الخاص، صح؟ ما يشمل أفضل ما يكون مختص بواحد. أمر الآخر أن الضروري مقدم والحاج مقدم والتحسيني مقدم على الكمالي المتم. طيب، شو الدليل على أنه نفس المصلحة متفاوتة؟ هذا الآن الدليل على هذا الترتيب. قال لك إثبات الدليل الشرعي على صحة هذا الترتيب: حفظ الدين، حفظ النفس، الضروري أولى من الحاجي، والعام أولى من الخاص. الآن نبدأ بالدليل على هذا التفاوت بين المصالح. نعم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان الذي يدفعك إلى العمل هو نفس مراتب الإيمان. يعني الإيمان الذي يقول لك قول لا إله إلا الله هو نفس الإيمان يقول لك إيم الأذى عن الطريق، بس اشتغلت هذيك أفضل منها. فهذا الترتيب على أن نفس المصلحة الدينية متفاوتة. نعم. فقد دل الحديث على أن المصالح التي أتى بها هذا الدين متفاوتة في العلو والرتبة. نعم. فإذا كان أعلاها متمثلا في شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها ممثلا بإماطة الأذى عن الطريق، فإنما بين هذين الطرفين من المصالح متدرج في العلو والنزول بينهما حسب مدى القرب والبعد إلى كل منهما. نعم. إذا كان أعلى شيء هي العقيدة لا إله إلا الله على شيء، وأدنى شيء معناته في تفاوت بيناتهم، هذا محل هذا الدليل على هذا التفاوت وتقديم الأهم على المهم، هذا الدليل. ومن ذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الكبائر يعني 70 أو 700 أو 7 إلى آخره، ما في تفاوت. الشرك كبيرة، واللي بيقعد نص الحلقة هون كبيرة، هي مثل هاي، هاي التفاوت. اللي بينام على السطح وما في طفطاف، شو بسموه بالبراء طفطاف إذا كان تصوينة. البنام وما في تصوينة كبيرة. هذا كلام من ابن حجر الهيتمي في كتاب الكبائر. هي مثل قتل النفس. واحد قتل من نبي الأنبياء، واحد نام على السطح، هي من نفس التفاوت. إذا في تفاوت، إذا في نفس المصلحة فيه تفاوت، هي مثال على ذلك. إذا هذه الأمور من حيث السلبيات، هديك الإيمان من حيث الإيجابيات، صحيح؟ فالإيمان أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها الأذى عن الطريق. أفضل نفس السلبي القتل، مو مثل حكاية مثلا ارتكاب غيبة، ما هي؟ هي مو مثل هي. إذن هذا التفاوت هو الذي يحدد هذه المصلحة أولى من هذه وهذه أهم من هذه. فنترك المهم ونأخذ بالأهم، هي خلاصة البحث، وهذه الأدلة على ذلك. فقد دلت الآية على أن المعاصي متفاوتة في الإثم المترتب على ارتكابها. وقد ذكرنا فيما سبق أن تفاوت الإثم على المعاصي لا يصح أن يكون لتفاوت القوة في طلب الترك. أيوة، هي مهمة جدا هالمسألة اللي حكاها هلا. يعني الله سبحانه وتعالى قال لك لا تشرب الخمر، وقال لك لا تستغيب، وقال لك لا تبول بالشارع، ما هي؟ مو هذا النهي؟ النهي واحد بس متعلقه مختلف. قال لك نفس ما في، يعني ما جانب الشريعه انه نهي لفظه له لفظ خاص. الكبيرة مثلا أعلى مستوى لها لفظ، والأقل منها لفظ تاني بيستعمله، والأقل إلى لفظ. ليش؟ هو الألفاظ مختلفة، هو نفس. هل أحلنا اللي الله نهاك تستعمله للأمر الكبير وللوسط وللصغير؟ إذا ما في عنا أوامر بتقول لك هذا أمر بيختلف عن ذاك الأمر. أنا فهمت من هذا الأمر أنه نسبة البعد عنه 90% وهذا 20% وهذا 10%. لا سيدي، اللفظ واحد، النهي مو الأمر، عفوا النهي. نعم. النهي واحد، سواء توجه النهي لعدم الشرك أو لعدم القتل أو لعدم شرب الخمر أو لعدم الغيبة أو لعدم الأذى أو لعدم أكل الربا. مثلا واحد أكل حبة ربا، أخذ سرق فرنك، وواحد سرق مليون ليرة، واثنيناتهم منهي عنهم. في عندي لفظ بالقاموس، افتح القاموس لقي في لفظ اللي بدك تبدأ، اللي بدك يشرب مليون ليرة يقول لفظ خاص، اللي بده يشرب عشرة لفظ خاص. ليش؟ أنا عندي قاموس استعمل كل كلمة تنزل حفر وتنزيل على النهي. لا، هو نهي واحد لا يوجد. عم نسمع شو صار. وقد ذكرنا فيما سبق أن تفاوت الاسم لا يصح أن يكون تفاوت القوة في الطلب. ما في طلب نسبته قوي وطلب نسبته شوي نسبته، لا لا، الطلب واحد لأكبر نهي ولأصغر نهي. يعني النهي عن قتل النبي بكلمة لا نهي، وهذه النهي اللاهية بيستعملها لا تشرب شربة خمر، هي نفس النهي. لا يوجد تفاوت في الطلب، الطلب الذي في النهي يعني طبعا. لا يوجد نهي نسبته على العالي ونهي نسبته أغلى، كل نهي واحد. نعم، عندنا العبارة بالله. نعم. انتبهوا العبارة. وقد ذكرنا فيما سبق أن تفاوت الإثم على المعاصي لا يصح أن يكون لتفاوت القوة في طلب الترك. الطلب واحد، لأن الطلب طلب الترك هل هو الأوامر أو بالأحرى التكليف قسمين، طلب فعل وطلب ترك. حتى النهي طلب، بس طلب ترك. الصلاة طلب أمر، عدم شرب الخمر طلب نهي. هذا قسمين وهذا قسمين. إذا كان جازم اسمه فرض، الطلب الجازم اسمه أمر فرض، والطلب الغير الجازم اسمه شو؟ النهي. وطلب النهي إذا كان جازم حرام، وإذا كان غير جازم. طيب، في عندي أنا طلب خاص استعمله للشغل معينة، والشغل الثاني طلب آخر، ولا كل واحد؟ هذا هو. إذن الطلب لا يصح أنك، لا يصح أن يكون متفاوت الطلب، أن يكون متفاوت، وطلب واحد للأمور الأربعة، للنهي وللكراهة وللأمر وللسنة. طلب واحد، طلب واحد، ما بي يا طلب نهي يا طلب فعل. والتمييز بين قوة قوة قوة اللزوم، قوة الجزم. أما الطلب واحد وما في اختلاف، لأن الطلب الجازم من حيث ذاته لا يتفاوت. ما هي؟ ما بتفاوت. فلا بد أن يكون لتفاوت خطر المفاسد المترتبة عليها. من أجل ذلك. لكن شلون عرفنا هي أخطر من هي؟ قال مما يؤدي إلى الضرر. تمام. فنحن بنعرف هي اولى من هي من حيث نتيجته، لا من حيث الطلب. طلب واحد لكن النتيجه تختلف. المفسد اذا كانت اكبر بيكون طلبها جازم، واذا كانت اقل طلبها غير جازم. اي معناتها؟ اذا ان يكون التفاوت خطر المفسد مترتبه، المفسده المترتبه على الطلب هي المتفاوته وليس اللفظ هو المتفاوت. ما في عندي الفاظ متفاوته والفاظ غير متفاوته. القرائن طبعا القرائن في كلمة اللعن، في كلمة غضب، في كلمة، بس على كل حال طلب واحد. يعني انت انه لا تكذب كذبة هو ده نهي، ولا تشرب الخمر كمان نهي، ولا تقتل الأنبياء كمان نهي، ولا تسرف نهي. بس فيها هذا النهي بيختلف كلفظ، اللفظ واحد بس التفاوت يكون في نتيجة المفسدة التي تترتب عليه. كانت مفسدة كبرى هذا. وأنت خبير أن المفاسد ليست إلا نقائض للمصالح. ما هي؟ مو نقيض المفسد، نقيض المصلحة. يا مصلحة، مر معنا بداية التعريف المصلحة. المصلحة والمفسدة نفس الشيء. ما هي وزنا وزنا ومعنى مصلحة مفعلة مفسدة مفعلة مرة كمان. هذا علّك علّك هي متناقضة. المفسدة نقيض المصلحة. فتفاوتها في الخطورة ليس إلا فرع تفاوت المصالح في الأهمية. ما هي كذلك المصالح متفاوتة في الأهمية المفيدة، والمفاسد المتفاوتة هي الضرة. المفاسد فيها ضرر والمصالح فيها ضرر، وتفاوتها في نتائجها ليس في طلبها. فإذا ثبت أن المصالح المطلوبة متفاوتة في الجملة وأنها متدرجة في مراتب مختلفة، فاعلم أن الدليل على ميزان هذا التفاوت والتدرج مأخوذ من دليل الاستقراء. شلون الاستقراء؟ عرفنا مصلحة الكفر، مصلحة الكفر عفوا مفسدة الكفر تؤدي إلى مفاسد أكبر. الكفر يؤدي إلى مفاسد أكبر. الغيبة مفسدة، بس مثل مفسدة الكفر؟ لا، هي ما مأخوذ من دليل الاستقراء. من نتائج من الاستقراء، من دليل الاستقراء لعامة جزئيات الأحكام الشرعية. فقد دل ذلك بما لا يقبل الشك على أن تدرج المصالح قائم على المنوال والترتيب الذي ذكرناه. وإليك نموذجا من هذه الأحكام. أولا للاستدلال على نظام ترتيب الكليات الخمس. ألف مشروعية الجهاد في سبيل الله، فقد دلت على أن مصلحة حفظ النفس متأخرة عن حفظ الدين. هذا الدليل. الواحد عم يجاهد في سبيل الله عم يقتل نفسه. ليش عم يقتل نفسه؟ عم يفادي بالنفس في سبيل الدين، مات الدين أحسن. هذا كثرتي، هذا في الواقع. ولذا شرعت التضحية بها في سبيله، سبيل الدين، يعني صارت النفس أقل من الدين. ما أجمع عليه المسلمون من جواز شرب المسكر أو ما يضر بالعقل إذا تعين ذلك للخلاص من هلاك غالب القوى. قال له يا بتشرب كاسة خمر يا بقتلك، شو بساوي؟ يشرب. ليش؟ لأنه النفس حماية النفس أولى من ذهاب العقل. شو بذهب العقل؟ شو يرد بيرجع؟ أما تروح نفسه كله. هذا مثال آخر على ترتيب حفظ النفس على حفظ العقل. فقد دل على أن مصلحة حفظ العقل متأخرة عن حفظ النفس، ولذا شرعت التضحية بها من أجل حفظ النفس. جيم ما تم الإجماع عليه من أنه يشترط لجلد الزاني ألا يتسبب عنه إتلاف له أو لبعض حواسه أو قواه العقلية أو قواه العقلية، فقد دل ذلك على أن مصلحة حفظ النسل متأخرة عن مصلحة حفظ الحياة والعقل. هو ليش بجلد الزاني؟ هلا بيتزوج الواحد ليش؟ مشان حفظ النسل، صح؟ طيب، وبيجلد الزاني مشان حفظ النفس، حفظ النسل، ما هي؟ مشان ما تختلط الأنساب. طيب بيضرب 80 جلدين مثل ما قلنا، هيك هالضربة، هي واحد 2 3 4 5 6 7 8 هيك 80 جلدين إذا كان قذف، 100 جلدين إذا كان. طيب ليش ما بيسلق عصاية بخرطة على نص راسي في الجراس؟ بيكون قدم إيش؟ بيكون قدم حفظ النفس على النفس. مزبوط. هذا الكلام يختلف عن سجون النظام. سجون النظام كلها تقدم يعني القتل النفس أرخص شيء. هلا في ناس في شغلة ما حدا في حدا بيعرفها، أنا راح أذكركم فيها. لم يثبت الآن، لحد الآن لم يثبت أن أرخص شيء في الكون مثل الإنسان بسنجة التمر. أنا اللي شفته وأنا عشته والحد عم قال معاسي ما أساره. طلعت مرة بدي أجيب عسل، بدي أساوي حالي على أساس إنه أخدم شبخ. طي يعني كلن زي بيطلع لبرا يجيب الأخذ فدائيين طالعين على الموت، طالعين على الفرم، بجيب شوية أكل من برا مشان يفوتوا، تجتمع عليه الزبانية كلياته قد ما بسهل تلحق بالعصي بالقتل هيك بيطلع بيقول طيب ماشي حاله، ما بيقول طيب يا مكسر أكيد مكسر. قلت هات لحتى أطلع، والله لحتى أطلع شي مرة جيب الأكل خطي طول العمر عم يجيبوا لنا الشباب. هذا بسموه فدائيين. طلعت والله وسويت حالي رئيس السخرة الخارجية. رئيس السخرة الخارجية والله عادت المشدد ما بسويه. طلعت والله بسرعة بدك تطلع صدقا أسرع من البرق، يعني بدك تطلع متشرب الدم وتتفورا. والله طلعت بسرعة بدي أجيب الجهاز أم كبشة رز. تعال هون نشين شويه رزن كبو مجا قتلوني قتل يشهد الله وتفت لجوا يعني شو سال الاطباء حكم علي خالص القلب ما عاد يشتغل قد ما ضربوني طيب هون رح موت انا كنت والله سهل الله الله سلم شويه رز ارخص ولا الانسان انا اغلى هذه لا تعرفها بني البشر بنو البشر البشريه كلها قضها بخضيضها لا تعلم ان ارخص انسان على وجه الارض ما ثبت ارخص منه الانسان بسجن تنور مشان شويه رز بيروح المهجر كله ولحد الان اللي فقيدي هو مكسوره العظمه وجت على القلب بس الله سلم لك الاطباء قالوا لي خالص هون شو قدموا النفس ولا الماء شويه رز ما عنده نفس اذا ما لسانك هذا الترتيب يستثنى هذا الكلام كيف الشيخ بالنسبه للاهميه يستثنى منه سجن تنور سجن تنور اخر شيء حفظ النفس ارخص شيء لم يثبت لدى الكره الارضيه ان ارخص شيء والله اقول ارخص من الفجل الانسان في سجن تنور في الثمانين ارخص من الفجل نعم انا ما عم بحكي نقل عن حدا وهذا كلام ما حدا ذكره الى الان لا صاحب القوقعة ولا غيره ان الانسان ليش انه صاحب القوقعة دخل بالواحد ب 83 هذا الكلام ما عم بحكي انا ب 80 فاذا هذا ما في عندهم ترتيب بسجون نظام ما في ترتيب يعني ممكن البنت المراه ممكن هي مو حفظ النسل بيقتلوها مشان بيقدموا القتل على حسب الله على كل إذا هذا دين الله أما دين الكفر المجرمين ما بيلتزموا بهذه الأمور اللي يلا سبحانه وتعالى شريعتنا جاءت لحماية الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المال إن المعذرة ما عليهم اسم جواز شرب السكر وما يضرب العقل مقدم على اي قال له يا ابن قتلك روح شو يا ابن روح عقله هذا من باب المجاز مو من باب الرخصه بيشرب ولا لا باب طبعا من باب الرخصه بيشرب يعني بيشرب خمر مشان هذا فرض هذا فرض انه فرض انه يشرب خمر في حال لو ما شرب بس هو آثم وآثم طبعا لو آثم بدليل انه آثم فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإسم إذا بدك تسرق شيء مشان تأكله ولا تمون تجوعك واجب تسرق مشان تأكله هاي نفس الشيء إذن معنا إذن خلصنا من هذا الترتيب أولا مشروعية الجهاد ثانيا ما أجمع عليه المسلمون ثالثا ما تم الإجماع أنه لا يجلد الزاني نعم دال ما ورد من صريح النهي عن اتخاذ الزنا وسيلة للكسب إذا كانت المرأة تزني من أجل المال بتقدمت شو بتقدم بتروح النسل في سبيل حفظ المال وهذا كلام باطل من ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فقد دل على أن مصلحة المال وكسبه متأخرة عن مصلحة حفظ النسل ثانيا للاستدلال على ترتيب ما به رعاية هذه الكليات إذا عرفنا الآن ترتيب المقاصد الخمسة الآن ترتيب العموم والخصوص الشمول عفوا لا مهم الضرورات والحاجة والتحسين بعدين بيجي الشمول العام والخاص والآن أول شيء حفظ وحفظ دين ثم نفس مال نسب ومثلها عقل وعرض وقد وجب هذا الترتيب اثنين يقدم الضروري على الحاجة والحاجة على التحسين ثلاثة يقدم العام على الخاص نعم. وإنما تكون رعايتها كما قلنا يشرع بشرع الضروريات والحاجيات فالتحسينيات نعم. فمن الدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا أي واحد إنسان يعني كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر يعني واحد مثلا بيرتكب معاصي بطلت صلي لأجله الصلاة هون حاجة والإمام بالقلب ضرورة وكون الإمام له لفة خضرة مكوية هذا تحسيني قال ما بيصلي إلا وراء واحد يكون مثلا كفته يعني كاوي قلبيته بالمصباح الأناقة زي ما كاويها، هذا ضروري وإلا ما بيصلي، ما بيصلي إلا مع واحد يكون نازل من السماء ما له أي خطيئة. بيكون شو سوى هوني؟ قدم الحاجة ويكون روح الحاجة وترك من أجل التحسين. هي مثال على ذلك. فقد أهملت السنة حيال ضرورة حفظ الدين ما بالجهاد ما قد يعارضها من الحاجيات. واحد يقول لك أنا سمعت سمعتني والله أنا ما بدس ما عندي واعصى اللي فيها، قال أضيع المنطرون يوسع في المشكلة. بيجوز تصلي بدون منطرون بدون ما تترك الصلاة، إذا ما عندك كل مرة منطرون بتصلي ما بترك الصلاة، لا إذا ما هيك ما بتصلي. راح نجيب له طقم جوخ من بريطانيا مشان يصلي جناب خاطره ضروري يعني من البالي ماشرها يعني شرطوه طال تسفل العورة بين السرة وركبة من البالي بألفين مناني بيمشي الحال المهم ما يترك الصلاة. كما أهملت حيال حاجة إقامة الجماعة بالمساجد ما قد يعارضها من التحسينيات، إذ من المعلوم أن إقامة إمام عادل غير فاسق واتباعه على ذلك من الحاجيات الواجبة على المسلمين، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتجاوز هذه الحاجة إذا وقفت في طريق ضرورة الجهاد فأوجب الجهاد حتى وراء الإمام الفاسق. كما أن يكون الإمام صالح أمر تحسيني بتروح الحاجة ما بجهد إلا وراء من وراء صلاح الدين الأيوبي ليه بكتلاقي زمانه لما إجا غورو على دمشق أجا عن جنب أبو صلاح الدين طبعا أبو صلاح الدين جنب الأموي قام قال له هو مو قال صلاح الدين يعني ما عاد في رجع للفرنج بلاد الشام قال له ها قد عدنا يا صلاح الدين. قام جميل مردم بيك كان رئيس وزراء قال له لا تنسى هذو أحفاده نحن أحفاده قام خرسه قال له لا تنسى نحن أحفاد صلاح الدين قام سكت جميل مردم بيك كان رئيس وزراء عزمان شكله في شرف الزلمة في شرف كمان في شرف في شرف والله ما حيك في ما في أحلى من هيك ما شاء الله عنهم. كما أن تخير أفضل الأئمة علم الدين اللي مع واحد مثل محمد فاتح دور وين بدك تلاقي واحد مع مثل المعتصم واحدة بعمورية صرخت قالت أزاها واحد رومي علج رومي قالت ومعتصمة قصت كلام للمعتصم ببغداد قام جهز 70,000 فرس أبلق نفس الدقيقة ما قعد على السنيت قال ما بنام الليلة جهز فرس حاصل عموري 55 يوم باسم أجل الانتصار لهذه المرأة المسلمة مثل ما بعث له كتاب شيخ ها؟ ما بعث له كتاب ما أعطي طبعا وقت الوصل حتى سأل عنه وعرفه منه هذا اللي أزاها ايوان ايوان ايوان تلاقي واحد مثل معتصم كان يفوت على الحديقة ببغداد هيك يضرب الأسد يجيب أجله يهجم على الأسد ايوان وضرب واحدة كانت لا تعمل الحديد لا يعمل بجسمه أبدا إذا مسك واحد طق له الزنت معه بين أصبعه كيف شيك الواحد طق له أصبعه ما تصنع إيه والله هذا ثبت عنه يقينا كان يكسر زند الرجل بين أصبعه من يدك تلاقي واحد جاهد معه هيك والله تلاقي ولا بيته مدهش كما أن تخير أفضل الأئمة علما ودينا للصلاة وراءه من التحسينيات التي شرعها الإسلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتجاوز ذلك إذا عرض كنا نحن صغار يعني هلأ على هوا ود على بعض الناس اللي بيساووا قيادة وقادة ومعشور وكذب وكذب كله قال من قلت الخيل منشد على الكلاب السروج حط الكلب عشان سرج ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتجاوز ذلك إذا عارض أداء ما هو داخل في الحاجيات كإقامة صلاة الجماعة، وذلك بأن لم صلاة الجماعة حاجة وما راح نلاقي واحد إمام إمام مثلا حال أدانه مثلا صلي وراء، قال لا ما بصلي وراء إلا تكون دانه طويلة ومحنية ومشطة كمان، وإلا ما بصلي. ترك الحاجة من أجل التحسين، ضروري يكون الإمام دانه محنية ومشطة، ما ضروري ضروري يكون طويلة كمان، ما ضروري. وذلك بأن لم يتوفر في الحي غير الإمام الفاسق. ومن ذلك أيضا أن ستر العورة من محاسن الصلاة، ولكنه إذا استلزم ترك أصل الصلاة وهي من الحاجيات لحفظ الدين. ليش الصلاة من الحاجيات؟ لأنه قلنا بالنسبة لحفظ الدين عقيدة لا إله إلا الله يقرها يكفي، هذا ضروري عشان ما يكون كافر. أما حاجة لهذا الدين، حماية لهذه الحاجة، تكون الصلاة، صلاة من الحاجيات. أما ما في عنده ثياب يصلي فيها، يعني بيكون معناته بده يصلي عاري، طيب صلاة عاري بيكون تارك التحسيني، والصلاة حاجة، بصير يترك الصلاة مشان الحاجة؟ ما بصير يترك الصلاة، صلاة عليها ثياب عليها نجاسة. هون بالنسبة للحنفية والشافعية، الحنفية أشد التزاما بالستر العورة من الشافعية، الشافعية أشد التزاما بالنجاسة من الحنفية. يعني إذا عليك كله نجس عند الحنفية، وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاة عريانا، عكس الشافعية. يعني الشافعية كتير بهمه النجاسة كتير، الحنفية كتير بهمه ستر العورة. طيب على كل حال، ستر العورة ولا نجاسة، تحسين ولا حاجة؟ إذا كان ما عنده إلا ثياب نجسة بترك الصلاة؟ لو كنت بدك طبق الشافعية ما بترك الصلاة، وستر العورة بدك طبق الحنفية ما بترك الصلاة، بالحالتين لا كان التوب كله نجس ولا كان ما في توب أصلا لا يجوز ترك الصلاة، لأن الصلاة حاجة وإزالة النجاسة تحسيني وستر العورة تحسيني. ذلك كم سطر لقبل شوي، ذلك بأن لم يتوفر في الحي غير الإمام الفاسق. يعني إذا توفر الإمام غير الفاسق ما بعود صح صلاته من باب أولى. إذا إمام فاسق بيصير يصلي وراه، إذا إمام رئيس نقابة الأولياء ما بيصلي وراه. يعني بقصد سيدنا لا، إذا في إمام فاسق وفي إمام يعني هاي ما عم يجيب شيء تهوني، هذا الأولى، الأولى أن يقدم كذا ترتيب. نحن ما عم نحكي هيك، عم نحكي مو هذا السؤال، هو اللي ما عم بيفسر ابنه، عم هذيك الأمر بدهي، عم يقول إمام الحي فاسق تمام، الفروض بيدخن في زمانه مشايخ بيدخن، طيب هذا اللي بيدخن ما بده يصلي وراه، ما بده يترك صلاة له بيدخن، صلي ولا بترك صلاة؟ ما في غيره، هذا هي محل الشيء. إذا ما في بس هذاك موضوعتين، هذاك سؤال خاص، نحن ما عم نحكي يعني. ما بيصلي إلا وراء رئيس نقابة الأولياء، يكون شيخ نازل من السماء ودقنه طويلة ومحناية وعمامته خضراء وجبته مكوية ببصمات الأناقة، ما له فرق. نعم، وجب التجاوز عن شرط ستر العورة بالإجماع حتى لا ستر العورة وحتى النجاسة، حتى لا تفوت الصلاة نفسها، وذلك في حق فاقد الثوب. ومن ذلك أيضا أن تحاشي أسباب الغرر في المعاملات من التحسينيات المتعلقة بحفظ المال، يعني بده يكون ما في العقد يكون صاغ سليم، ما في أي غرر، ما راح تلاقي كل العقود مشبوهة يمشيها. ولكن الإغراق في الحذر منها قد يفوت أصل الغرض من المعاملات، وهي من الحاجيات لحفظ المال، كما في السلم والتجارة والقراض. إذا بده يروح يشتري كيلو بندورة، بده مثلا يشتري كيلو بندورة، بده يكون الميزان الإلكتروني أبدا حال 1000، إذا كان 1000 و3 غرامات ما بيشتري، أو 999 ما بيشتري، وما راح لاقي بندورة إذا زي 100%. بده يقصر بندورة شيء خالص مشيها، زايدة 20 غرام 30 غرام، زايدة كلها متزامة، وإلا لا يمكن إلا شيء إلا يكون أبدا بالتساوي. ضروري يعني؟ ما ضروري، جزء بأنه الناس بده يشوف أنه واحدة أكثر من الثانية، ما رح يلاقي بنوب. يعني هذا عم يقصد فأدونيسه، وجزء نعنى إذا حطيتهم بزام مثل بعضهم، وما بيشتنوا إلا يكونوا أبدا على الإنجستروم، ما بيشتنوا. فأجازها الشارع على الرغم مما قد يكون فيها من شائبة الغرر، حتى لا يفوت الحاجي الذي هو أصل له. وسائر أحكام الشريعة الإسلامية قائمة على هذا الأساس ومرتبة هذا الترتيب. وبناء على هذا الاستقراء تم الإجماع على أن رعاية الكليات الخمس تبدأ بشرع الضروريات التي لا بد منها لحفظها، ثم تنتقل منها إلى الحاجيات، ثم إلى التحسينيات. فإن عاد الأخذ بأحد هذين الأخيرين بالنقض على ما قبله. يعني جماعة الأخيرين، أنا بدي أخذ يا حاجي يا تحسيني، إذا بدي أخذ 100% أقول ما بأخذ ضروري، إذا التزمت بالحاجي والتحسيني عاد النقض على الضروري. أنه إذا الحاجي ما بدي أقول لك بين الضروري كله راح، بطلت أنا أشتري وبطلت أكل، معناته روحت الضروري. إذا بدك تلتزم بالحاجي والتحسيني روحت الضروري أيضا، هي معناته راني يا بالله. فإن عاد الأخذ بأحد هذين الأخذ يعني التزم فيه، التزم التحسيني روحت الضروري، ولا ما بقبل إلا يكون تحسيني بالنقض على ما قبله أهمل قبله. قبله نعم. حفظا لما هو أصل له الأصل عليه. الأصل الحاجي والتحسين ضروري فيما نتعلم هذا، إلى جانب أن الدليل العقلي يقضي بذلك كما مر بيان. طيب. وإذا تم الدليل على أن هذا هو ميزان ترتيب المصالح في الشريعة الإسلامية أصبح من السهل على المجتهد أو الباحث أن يعلم موقف الشارع من جملة المصالح التي يزخر بها عصرنا الحديث مما لم يسبق نص أو بيان لحكمه من الكتاب أو السنة أو كلام الفقهاء السابقين، فما عليه إلا أن يعرض ما يراه من ذلك على هذا المقياس. يعني يكون مع الميزان الفقيه المجتهد بناء على هالميزان ترتيب ضروري حاجي تحسيني عام خاص ديني نفسي كذا بقواتها بيشتغل بناء على هالميزان. الشرع عطته ميزان وعلى ضوئها يستخرج الحكم بأن يعلم درجته بين الكليات الخمس ومدى أهميته في حفظها، ثم لينظر. فإن كان الأخذ بها يعود بالنقض على ما هو أهم وجب طراحها وإهمالها، وإلا كانت مشروعة وأعطي لها من حكم الإباحة أو الندب أو الوجوب حسب قدر الحاجة إليها. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.